الخطاب معرفة طبيب بداوي غيري وجرحي مش لاقي له طب اخوي اخوي اللي كنت فكره قريب مني اخوي اللي كنت فكره قريب عني سبني سبني سبني في بحر الهموم ولا جاش في يوم عني عني يا عين يا عيني بعد الأسى والجفا بالدمع بتحني يا عيني بعد الجفا والأسى بالدمع بتحني ونسيت إني مازال قلبي جريح ومصاب الأم أنا بسمع صوتك في مسجل بكي بدمعي العين والله بوحشتيني يما فين أرضيك فين رب اجعل مسواها الجنة مالك يوم الدين رب ارحمها ونجيها وسدد عنها الدين قدرنا ونصبنا يا صاحبي حروح منه